بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذاكر المذكور، والصلاة والسلام على حبيبنا النور وآله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم النشور. إلى كل من له شوق لعطاء الواحد العلي وترقب لقسمة الكرم المصطفوي، نقدم تسجيلا لأذكار اليوم والليلة من خلاصة المدد النبوي، جمع وترتيب الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، مع تحيات أحباب المصطفى. لا تنسى يا أخي آداب وأدعية الاستيقاظ من النوم والوضوء والصلاة، وليكن من أذكارك